بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم اجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا إلى سورة الأحزاب، وهي سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها بيان عناية الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها حماية النبي صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وكذلك أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي اتق الله، يعني أثبت على تقوى الله، وهذا أمر له صلى الله عليه وسلم وأمر كذلك لغيره. وأيضا ينبغي لنا ألا نغضب إذا قيل لنا اتقوا الله، فهذا أمر بالازدياد من التقوى والثبات عليها. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم، لأنهم يريدون إضلالك. وهذا كذلك نهي للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم. إن الله كان عليما بما يكيده الكفار والمنافقون حكيما في خلقه وتدبيره. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك مما ينزله الله عز وجل عليك، والقرآن وحي والسنة كذلك وحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يفوته شيء. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل على الله يعني اعتمد عليه وتسبه وفوض أمرك إليه، وتوكل على الله وحده في أمورك كلها، وكفى بالله وكيلا، وكفى به سبحانه وتعالى حافظا لمن توكل عليه من عباده. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لم يجعل الله قلبين في صدر رجل واحد، فلا يستطيع الإنسان أن يركز على أمرين في آن واحد، لا يستطيع. ومن كذلك مما ذكر والله أعلم ما جعل الله لرجل، قال لرجل ولم نقل لامرأة، لأن المرأة قد يكون فيها أكثر من قلب، كيف تكون حامل بواحد واثنين، فيكون في نفسها أكثر من قلب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات بالتحريم. لذلك تحريم المرأة بقول أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك هذا منكر من القول وزور. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ولم يجعل كذلك الأبناء بالتبني بمنزلة الأبناء من الصلب، فهم مختلفون عنهم. ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا الكلام هو قول تقولونه بأفواهكم، والله يقول الحق ويحكم بالصدق وهو يهدي السبيل ويرشد إلى طريق الهداية. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، تبني هذه عادة من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تبنى زيد بن حارثة وصار اسمه زيد بن محمد، ثم أبطلت هذه العادة وأباح الإسلام زواج الرجل من زوجة ابنه المتبنى بعد طلاقها، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعد طلاق زيد بن حارثة ابنه بالتبني لها. قال الله: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله انسبوهم هؤلاء الذين تبنيتموهم أو تبناهم الناس لآبائهم الحقيقيين، فقولوا زيد بن حارثة بدل زيد بن محمد. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، نسبتهم إلى آبائهم هو العدل عند الله عز وجل. فإن لم تعلموا آباءهم، فإن لم تدروا من هم آباؤهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فهم إخوان في الدين ومحرروكم من الرق، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني لا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيا إلى مدعيه، ولكن ما تعمدت قلوبكم، لكن الإثم يأتي عند تعمدي ذلك، تعمدي القلب، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه، لذلك هو أحب إلينا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، والعادة إذا دعونا الله أن نبدأ بالدعاء لأنفسنا، صح؟ هذه القاعدة المضطردة. لكن في الصلاة في التشهد ماذا نقول؟ تحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عبد الله الصالحين، بدأنا به ثم ثنينا بأنفسنا لأنه أولى بنا من أنفسنا، فأنفسنا تأمرنا بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء وهو يأمرنا بالخير صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين في الاحترام والتقدير وعدم جواز الزواج بهن، لا أنهن أمهات كالأمهات النسبيات، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أب للمسلمين، لكن أب ديني ليس أبا نسبيا، لأن الله عز وجل قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كذلك يعني مما جرى عليه أهل السنة قول القول عن معاية بأنه خال المؤمنين، لأنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يعني ذو القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، إلا أن تفعلوا أيها المؤمنون إلى أوليائكم من غير الورثة معروفا من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك. ذلك أهل الميراث ثلاثة: ذو الفرض يرثون بفرض مقدر في القرآن مثل النصف مثلا للزوج عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، وهناك أهل التعصيب الذين يرثون بلا تقدير، وهناك يعني أهل التعصيب يرثون بعد أهل الفرض، قال صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هناك ذو الأرحام ليسوا ورثة لا من أصحاب الفرض ولا من أصحاب التعصيب، وهؤلاء إن لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب يورثون بهذا الدليل. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مكتوبا مسطورا فيجب العمل به. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم يعني عهدا مؤكدا أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، ومنك وكذلك أن يبلغوا الوحي، ومنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل خمسة، محمد صلى الله عليه وسلم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي عهدا مؤكدا على الوفاء بما اؤتمنوا عليه من تبليغ رسالات الله، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم تبكيتا للكافرين، وأعد الله عز وجل للكافرين عذابا أليما مؤلما موجعا، وهو نار جهنم، عافانا الله وإياكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سورة الأحزاب تتحدث عن غزوة الأحزاب أو الخندق، وهناك سور في القرآن تتحدث عن غزوات يعني معينة، فمثلا سورة الحشر تتحدث عن غزوة بني النضير، لكن تسمى بسورة بني النضير. سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدر، آل عمران عن غزوة أحد، عن غزوة أحد، وهكذا. فهنا يتحدث الله عز وجل عن غزوة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم حين إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، حين جاءت المدينة جنود الكفار متحذبين على قتالكم وساندهم المنافقون واليهود فأرسلنا عليهم ريحا، هي ريح الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجنودا لم تروها، وبعثنا جنودا من الملائكة لم تروها، فولى الكفار هاربين لا يقدرون على شيء وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه شيء. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. نعم، وذلك إذ جاءوكم من فوقكم أي من أعلى الوادي، ومن أسفل منكم ومن أسفله من جهتي المشرق والمغرب، وإذ زاغت الأبصار حينها مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون أي المختلفة، فتارة تظنون النصر وتارة تيأسون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في ذلك الموقف في غزوة الخندق ابتلي المؤمنون، اختبر أهل الإيمان بما لاقوه من تكالب هؤلاء الأعداء عليهم، وزلزلوا زلزالا شديدا، اضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الخوف، وتبين بهذا الاختبار أهل الإيمان من أهل النفاق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أهل النفاق قالوا هذا الكلام، وكذلك ضعاف الإيمان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ضعاف الإيمان، في قلوبهم شك، ما وعدنا الله ورسوله يعني من النصر على عدونا إلا غرورا، إلا باطلا لا أساس له. أما أهل الإيمان فماذا يقولون؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وإذ قالت طائفة منهم، طائفة وفريق من المنافقين، يا أهل يثرب، نادوا بالوطنية، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهذا يثرب اسم المدينة قبل الإسلام، بعد ذلك سميت بطيبة وطابة، لأنه يثرب من التثريب وهو اللوم والعتاب، لا تثريب عليكم اليوم. فلاحظ أن أهل النفاق الآن يريدون تفريق جماعة المسلمين، وجعل الوطنية هي الحكم، يا أهل يثرب، يا أهل المدينة لا مقام لكم فارجعوا، لا إقامة لكم عند سفح سلع قرب الخندق، فارجعوا إلى منازلكم. لأن الخندق كان يعني يحيط بالمدينة من جهة سلع، وكان يرابط هناك أهل الإيمان، فطلبوا منهم أن يرجعوا عن هذا الخندق، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، يطلب فريق منهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم مكشوفة للعدو، إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ ليست مكشوفة للعدو كما زعموا، إن يريدون إلا فرارة، يعني يريدون الفرار بمثل هذه الأعذار الكاذبة. ومن أراد شيئا سيئا يمكن أن يعتذر بالأعذار لكنها كاذبة. نعم، يقال طابة أو المدينة أو طيبة. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها ثم سئلوا الفتنة وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لآتوها، لأعطوا ذلك وفعلوا ذلك للعدو، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، وما احتبسوا عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا قليلا فقط، يعني أمرهم سهل إلى أن يرجعوا عن الإسلام. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا، يعني هؤلاء المنافقون، كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله من قبل، يعني بعد فرارهم يوم أحد من القتال، لا يولون الأدبار، لأن أشهدهم الله قتالا آخر لن يولوا الأدبار وسيقاتلون العدو ولن يفروا خوفا منهم، وكان عهد الله مسؤولا. لكنهم نكثوا وكان العبد مسؤولا عما عاهد عليه الله، عما عاهد عليه الله عز وجل، وسوف يحاسب. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت، إن فررتم خوفا من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ليش؟ لأن الأجل مقدر، وإذا فررتم ولم يحن أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة إلا زمنا قليلا. فقد يموت الإنسان في فراشه، وقد يعيش الإنسان وهو في ساحة الحرب، فكم من سقيم ما عاش، فكم من صحيح عاش، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا، إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتل، أو أراد بكم رحمة ما ترجونه من السلامة والخير، لا أحد يمنعكم من ذلك. ولا يجدون لهم من دون الله، لا يجد المنافقون لهم من دون الله وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا يمنعهم من عقاب الله لهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين، يعني إن الله يعلم المثبطين، هذه قد إذا دخلت على فعل المضارع تفيد إيش في الأصل؟ قد يأتي أحمده توقع يعني الظن إلى آخره، لكن في حق الله لا يقال هذا، تفيد اليقين. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم، لماذا؟ قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني إن الله يعلم المثبطين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يعني تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع الرسول حتى لا تقتلوا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. وهؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا، حتى ينفع، يعني حتى إذا شاركوا المشاركة تكون رياء لدفع العار عن أنفسهم لا لينصروا الله ورسوله. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أشحة عليكم، بخلاء عليكم يا معشر المسلمين بأموالهم، فلا يعينونكم ببذلها، وبخلاء كذلك بأنفسهم فلا يقاتلون في سبيل الله عز وجل، وبخلاء بمودتهم فلا يوادون أهل الإيمان. فإذا جاء الخوف عند ملاقاة العدو ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يعني بسبب الجبن هذا النظر، رأيتهم ينظرون إليك أيها الرسول تدور أعينهم من الجبن مثل دوران عين كالذي يغشى عليه من الموت، مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت. فإذا ذهب الخوف وزال واطمأنوا سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، آذوكم بالكلام بألسنة حداد سليطة أشحة على الخير، يعني أشحة على الغنائم يبحثون عنها. أولئك لم يؤمنوا، هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات لم يؤمنوا حقا، فأحبط الله أعمالهم فأبطل الله ثواب أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا، كان الإبطال على الله يسيرا. القرآن مليء بذكر المنافقين وبيان مكنونات نفوسهم وفضح المنافقين تحذيرا منهم، وأيضا تحذيرا منهم ولئلا نخالطهم ونقترب منهم، وأيضا تحذيرا من صفاتهم لئلا نتصف بها. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يظن هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المتألبة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا أهل الإسلام. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب، وإن قدر أن جاء الأحزاب مرة أخرى يود هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب، يود لو أنهم بادون في البادية في الأعراب، بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يسألون عن أخباركم، ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم لكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، ولو كان هؤلاء فيكم ما قاتلوا معكم إلا قليلا فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم. لذلك يعني إذا خلص الله عز وجل جيش المسلمين من أمثال هؤلاء كان هذا رحمة لأهل الإيمان، لأنه هؤلاء يخذلون ويثبطون والعياذ بالله. وأيضا فيه فائدة وهي أن مطالعة الأخبار فقط بدون نصر للمسلمين بالمستطاع والممكن هذا شأن أهل النفاق فقط، يعني إنه أنا بشوف أخبار وربما يتسلط على أهل الإسلام بالقيل والقال والكلام الباطل، هذا شأن أهل النفاق، يسألون عن أنبائكم عن أخباركم بس. لا، شأن المسلم أكبر من هذا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني أنت تطالع أخبار المسلمين فأنت بقدر لتعرف أحوالهم، أيضا تدعو لمن يحتاج إلى الدعاء منهم وتوصل الخير لمن تستطيع أن توصل الخير منهم، أيضا إذا كنت طالب علم يعني تنبئ غيرك عن أحوال المسلمين وتثير فيه حمية الإسلام. الإنسان المسلم ليس أنانيا، يعني أنا بعيش لوحدي فقط ما أدري عن إخوان المسلمين ماذا يحصل بهم، اليوم الأخبار متيسرة في كل مكان، لكن المهم ألا نبالغ وأن يكون الخبر صادقا، وألا أيضا خاصة في أيامنا هذا ألا يحصل عندنا يأس. يعني لما تسمع الأخبار قتل اليوم في العراق كذا وكذا، قتل في سوريا كذا وكذا، قتل في فلسطين كذا وكذا، قتل في باكستان كذا وكذا، قتل في الصومال كذا وكذا، ما يعني في خبر يسر الخاطر؟ كل أخبار مثل هذا، مثل هذه الأخبار، فينبغي يعني أن نبحث عن الأخبار الطيبة وننشرها بين الناس ونبشر المؤمنين، وأن أيضا لا نيأس عند سماع مثل هذه الأخبار، وأن نحاول تغيير ما نستطيع تغييره من الحال إلى أفضل. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل في قوله وما قام به وفي فعله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة فقد حضر بنفسه الكريم صلى الله عليه وسلم في المعارك وباشرها، باشر الحرب، فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن نفسه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قدم نفسه وكان دائما في المقدمة، فكيف لا نتأسى به؟ ومن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو ثواب الله ورحمته ويرجو كذلك اليوم الآخر ويعمل له، وذكر الله كثيرا. أما الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا فهذا لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما عاين المؤمنون الأحزاب الذين اجتمعوا لقتال المسلمين في المدينة، قالوا، قال أهل الإيمان، هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحن والنصر، وصدق الله ورسوله، يعني ما نكثوا كالمنافقين ولا ارتدوا كالمنافقين ولا اعترضوا كالمنافقين، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانا بالله وانقيادا له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا لقاء العدو، نحن لا نتمنى أن نلقى العدو، لكن وإذا لقيتموهم فثبتوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات والصبر على الجهاد في سبيل الله، فمنهم من قضى نحبه يعني مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر، ينتظر الشهادة في سبيل الله، وما بدلوا تبديلا. وما غير هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا الله عليه مثل أهل النفاق الذين غيروا وبدلوا ونكصوا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم، اللهم اجعلنا منهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، الصدق أخواني هذا لا أهم صفة ينبغي أن يتصف بها المسلم، الصدق، الصدق في الظاهر وفي الباطن، في القول والفعل، في الاعتقاد، الصدق مع الله، الصدق مع خلق الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يغضب أشد الغضب إذا أحدث أحد كذبا ويتغير عليه صلى الله عليه وسلم حتى يحدث توبة. ويعني يقول الأوزاعي لو نادى منادى من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. الإمام أحمد لما سئل سأله أحدهم ما الذي أنجاك من سيف الواثق ومن يعني عذاب أولئك في الدولة العباسية، قال الصدق، لو وضع الصدق على الجرح لبرأ. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ومن أعظم ما تميز به السلف الصدق، الصدق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأنه الصدق ينفي عنك النفاق، عياذ بالله، ينفي عنك الكذب، كل هذا من أهل النفاق. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم، ويعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة، إن الله كان غفورا لمن تاب من ذنوبه رحيما به. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رد قريش وغطفان والذين معهم بكربهم وغمهم، لأن يعني ما أملوه فاتهم ولم يقضوا على المسلمين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم يظفروا بما أرادوا من استئصال المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال معهم بأن أرسل الريح وأنزل الملائكة وكان الله قويا عزيزا لا يغالبه أحد إلا غلبه الله وخذله. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل الله وأنزل الذين ظاهروهم يعني أعانوهم من أهل الكتاب من صياصهم من اليهود من حصونهم من صياصهم من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم. لا يخفاكم أن بني قريظة ظاهروا المشركين على المؤمنين يوم الأحزاب ونقضوا عهدهم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب يعني ألقى الخوف في نفوسهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلونهم منهم وتأسرون فريقا آخر. وهذه طريقة اليهود يعني أهل الكتاب من صياصهم دائما يعني يتحصنون في الجبال تجد مستوطناتهم وتجد السور إيش يسموه هذا الواقي العازل شأنهم لأنهم عارفين أنفسهم أنه ولا أحد يطيقهم فلذلك يتحصنون. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم يعني ملككم الله بعد هلاكهم أرضهم بما فيها من زروع ونخيل وديارهم وملككم منازلهم وأموالهم وأموالهم الأخرى وأرضا لم تطؤوها وملككم أرض خيبر التي لم تطؤوها بعد وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء. وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكم الله من فوق السبع الطباق في يهود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم فقتل يومئذ 600 منهم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك لأنهن طلبن التوسعة في النفقة ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم ما يوسع به عليهن. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إلي أمتعكن بما تمتع به المطلقات وأسرحكن سراحا جميلا وأطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إذى. التي تريد أن تعيش مع النبي لابد أن تعيش معه على حسب حاله وقدر ما عنده. فهنا عرض عليهن المتعة بإعطائهن شيئا تمتع به المطلقات وبالتسريح سراحا جميلا. والخيار الثاني وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن يا نساء النبي يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن تردن الله ورسوله تردن رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة وتردن الجنة في الدار الآخرة فاصبرنا على حالكن فإن الله أعد للمحسنات لمن أحسن منكن بالصبر وحسن العشرة منكن أجرا عظيما. طيب إيش أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا شيخ واحد عدلنا إياه على الصبح صدق خديجة زينب وزينب وأم سلمة وعائشة وحفصة وأم حبيبة. طالما انك مش ماشي في النظام رايح تنسى حتى لو حافظها احنا كنا حافظينهم لكن لازم الشيخ محمد يعرفهم اكيد. ايوه ليش تضحك؟ يلا خس وجزر. ايوه خد مع جزر صحه انا قلت لكم اياها خس مع جزر صحه. خس الخاء خديجه بنت خويلد خديجه سين سوده سوده من زمان ومن فطنه سوده انه في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام لما كبرت فيها اعطت يومها لعائشه حتى تبقى اما للمؤمنين. طيب سوده خس مع ميم ميمونه ميمونه وهذه ميمونه سبحان الله رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام بسرف وماتت بسرف وقبرها معروف الان يعني عند مكه هناك بسرف. وعين مع عائشة رضي الله عنها جيم جيم يا مشاعر جويري. أيوة. طيب وزاي زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة ماشي. والراء رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة. والصاد صفية صح. والحاء حفصة. والهاء هند بنت أبي أمية أم سلمة. هذه 11 امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين ومات عن 9. مين اللي مات في حياته صلى الله عليه وسلم؟ خديجة وزينب بنت خزيمة اللي هي أم المساكين رضي الله عنهن جميعا. نعم. قال قرأنا ولا لسه؟ تقرأ. يا نساء النبي. نعم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يعني بمعصية مبينة ظاهرة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتها. ذاك العلماء بيقولوا الحسنات تضاعف يعني كما وكيفا جيد الحسنات. أما السيئات تضاعف كيفا. أما كمية يعني ما بتيجي السيئة بعشر سيئات ما في سيئة بسيئة لكن تعظم السيئة في المكان المحرم مثلا في مكة من الرجل والمرأة الذين لهم منزلة. معصية العالم مثل معصية الإنسان العادي لا. ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لو حصل منهن ذلك لو جئنا وأتينا بفاحشة مبينة يضاعف لهن العذاب ضعفين لمكانتهن ومنزلتهن وكان ذلك على الله يسيرا. وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة وهذا للحماية وصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن لله ورسوله ومن تدم على طاعة الله ورسوله منكن وتعمل صالحا تعمل عملا مرضيا صالحا نؤتها أجرها مرتين نعطيها من الثواب ضعف غيرها من سائر النساء وأعتدنا لها رزقا كريما يعني أجرا كريما وهو الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي يا نساء محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن لستن كأحد من النساء في الفضل والشرف إن اتقيتن بل أنتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن اتقيتن بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فلا تخضعن بالقول فلا تلين القول وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال يعني تتغنجنش إحنا بنقول تغنج. وهن أمهات المؤمنين لا يجوز لنا أن نتزوج بهن مع ذلك نهينا عن الخضوع بالقول فما بالك بغيرهن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام. وقلن قولا معروفا قلن قولا بعيدا من الريبة بأن يكون جدا لا هزلا بقدر الحاجة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن يعني اثبتنا والزمنا بيوتكن ولا تخرجنا لغير حاجة. هذا هو الأصل. الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت. الأصل أن المرأة في الإسلام لا تخرج من البيت إلا لحاجة. لذلك هنا قال في بيوتكن. هي البيوت في الأصل للرجال ولا للنساء؟ للرجال. للرجال. لكن لماذا نسب البيوت إليهن؟ لأنهن يمكثن في البيت. وقرن في بيوتكن. هذا في نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وهن أشرف النساء وأطهر النساء، وعشنا في أطهر قرن، قرن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فما بالك بالنساء اليوم في زمن الفتن؟ وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تظهرن محاسنكن صنيع من كن قبل الإسلام من النساء، حيث كن يبدين ذلك استمالة للرجال، وأقمن الصلاة على أكمل وجه أدينها، وآتينا الزكاة، أعطينا زكاة أموالكن، وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الأذى والسوء يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته. وهذا دليل على أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته ولا لا؟ من أهل بيته. والسياق بتكلم عن مين؟ عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتحليتها عن رذائلها، فلا يبقى بعد ذلك دنس. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن يا نساء النبي ما يتلى، ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم، آيات القرآن والحكمة ومن السنة المطهرة. إن الله كان لطيفا بكن حين امتن عليكن بأن جعلكن في بيوت نبيه صلى الله عليه وسلم، خبيرا بكنا حين اصطفاكنا أزواجا لرسوله صلى الله عليه وسلم، اختاركنا أمهات لجميع المؤمنين. في هذا أن البيوت يقرأ فيها القرآن والسنة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات يعني المتذللين لله بالطاعة والمتذللات، والمؤمنين والمؤمنات، والمصدقين بالله والمصدقات. والإيمان عند أهل السنة إذا اجتمع مع الإسلام في سياق واحد في المعنى مختلف. في الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، فهي من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت مثلنا، وإذا تفرقت اجتمعت. يعني لو وجد الإسلام لوحده فيشمل الإسلام والإيمان الأعمال الظاهرة والباطنة. لذلك قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ليش قال هيك؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأنه بيت نوح كان فيه امرأته ظاهرها ايش؟ الإسلام، لكن هي في الباطن كافرة. كذا قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا. فالإسلام دائرة كبيرة يدخل فيها أهل النفاق، لأنهم يظهرون الإسلام، نحن نتعامل معهم إيش؟ معاملة المسلمين. يعني في دائرة في الداخل، دائرة في الإيمان، هذا فيها صلاح الظاهر والباطن. في دائرة في داخل دائرة في الإيمان، وهي دائرة الإحسان، أعلى مراتب الدين. الدين الإسلام له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل المشهور. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات يعني المطيعين لله والمطيعات، والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم، والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، والخاشعين والخاشعات كذلك، والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في الفرض وفي النفل، والصائمين والصائمات كذلك في الفرض والنفل، والحافظين فروجهم والحافظات لفروجهن يعني بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليها، وكذلك بعدم الوقوع في الحرام. ولاحظ أنه ذكر حفظ الفرج بعد إيش؟ بعد إيش؟ الصيام. وقد جاء في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يقي بإذن الله عز وجل من الوقوع في الشهوة الحرام. وقال والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات بقلوبهم وألسنتهم، يعني يذكرون الله كثيرا، كذلك النساء والذاكرات أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما، ثوابا عظيما يوم القيامة وهو الجنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا يصح للمؤمن ولا يصح للمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الاختيار في قبوله أو رفضه. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضل ضلالا واضحا عن الصراط المستقيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وأنعمت عليه، أي بنعمة العتق، والمقصود بهذا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ذلك العتق، إيش يعني تعريف العتق؟ نعمة ينعم بها السيد على عبده بتحريره، نعمة، فهي نعمة. ذلك المعتق يرث من المعتق إذا مات، يرث. حتى النساء ليس فيهن في العصبات وارثة إلا المعتقة، يقول الرحمي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ليش؟ لأن المعتق بمنزلة الأب، الأب ولد هذا الولد وأخرجه إلى الحياة، والمعتق أخرج هذا من رق العبودية إلى الحرية، كان مأسورا فأخرجه إلى الحرية، لذلك هذه نعمة من المعتق على المعتق. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، زيد بن حارثة رضي الله عنه جاء مشاورا النبي عليه الصلاة والسلام في شأن طلاق زينب بنت جحش، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك ولا تطلقها، واتق الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تكتم يا رسول الله في نفسك ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، والله عز وجل أولى بأن تخشاه في هذا الأمر. وسيحصل طلاق زيد لزينب وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العادة كانت ألا يتزوج الرجل زوجة متبناه لأنه ابنه، فيكون قد تزوج زوجة ابنه. لذلك في القرآن قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ليش في أولاد من غير الأصلاب؟ ليخرج المتبنى، يخرج زوجات المتبنين. قال: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لما طابت نفس زيد ورغب عنها وطلقها، زوجناكها، زوجها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله زوجها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، حتى لا يكون على المؤمنين إثم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر، يعني إذا طلقوهن وانقضت عدتهن، وكان أمر الله مفعولا لا مانع منه ولا حائل دونه. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حرج، يعني من إثم، فيما فرض الله له، فيما أحل الله عز وجل له من نكاح زوجة ابنه بالتبني بعد طلاقه لها، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني يتبع في ذلك سنة الأنبياء من قبله، فليس هو صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ما يقضي به الله من إتمام هذا الزواج وإبطال التبني، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه رأي أو خيار، وكان أمر الله قدرا قضاء قدرا مقدورا قضاء نافذا لا مرد له. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله المنزلة عليهم إلى أممهم ويخشونه، يخشون الله، والخشية خوف مع علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفتون لما يقوله غيرهم عندما يفعلون الحلال. وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حافظا لأعمال عباده ليحاسبهم عليها ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فليس هو والد زيد بن حارثة حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقها، ولكن رسول الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله عز وجل لجميع الناس وخاتم النبيين، وخاتم النبيين فلا نبي بعده. كان الله بكل شيء عليما، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، من هم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم ثلاث بس، وعبد الله يلقب بالطاهر و طيب لأنه ولد في الإسلام، هذول الذكور كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، ويوم مات إبراهيم كسفت الشمس، معروفة القصة، وكانوا يعتقدون بأن الشمس لا تكسف إلا لموت أحد أو لحياته، فأخبرهم أن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آية من آيات الله عز وجل. طيب بنات النبي عليه الصلاة والسلام من هن؟ أربعة، كلثوم، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. جيد، من تزوج فاطمة؟ علي رضي الله عنه. زينب، أبو العاص بن الربيع، رقية، وأم كلثوم، عثمان رضي الله تعالى عنه والله أو عنهم جميعا. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ليش ما قالش وخاتم الرسل؟ لأن النبي يأتي برسالة من قبله، لكي لا يدعي باب أولى، لا يأتي الرجل يدعي الرسالة بالضبط. لأنه لو قيل ولكن رسول الله طبعا هو أثبت أن رسول الله وخاتم الرسل، لجاء شخص قال أنا نبي، لكن لما قالوا خاتم النبيين لأن كل رسول نبي، خلص نفى وأنهى وحسم القضية، ما في نبي ولا رسول. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا. لاحظ الذكر عندما يؤمر به ويثنى على أهله، يثنى ويؤمر يعني بالذكر الكثير، ويثنى على الذاكرين الله كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا، نزهوه سبحانه بالتسبيح والتهليل بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار لفضل هذين الوقتين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم ويثني عليكم وملائكته وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحية أهل الإيمان يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل شيء، وأعد لهم أجرا كريما وهو الجنة جزاء لهم على عباداتهم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك بعثناك شاهدا، شاهدا على الناس بأن بلغتهم ما أرسلت به إليهم، ومبشرا للمؤمنين منهم بما أعد الله لهم من الجنة، ونذيرا مخوفا للكافرين مما أعد لهم من عذاب الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبعثناك وداعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى توحيد الله وطاعة الله بأمره، وسراجا منيرا، وبعثناك مصباحا منيرا يستنير به كل من يريد الهداية. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين أهل الإيمان بأن لهم من الله ما يسرهم فضلا كبيرا، فضلا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة. ذلك بشروا ولا تنفروا. دائما بعض الناس دائما سبحان الله عنده يأس وقنوط ما على لسانه إلا إيش؟ الذم. ينبغي أن تكون يعني مستبشرا في نفسك مبشرا لغيرك. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليهم من الصد عن دين الله ودع أذاهم، أعرض عنهم وتوكل على الله، اعتمد على الله في كل أمورك، وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في كل أمورهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم على المؤمنات عقد نكاح ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تدخلوا بهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليس لكم عليهن من عدة سواء كانت بالأقراء أو الشهور، للعلم ببراءة أرحامهن لأنه لم يبن بهن ولم يدخل بهن. قال فمتعوهن يعني بأموالكم حسب وسعكم وسرحوهن سراحا جميلا. وهذه المتعة جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق. وسرحوهن يعني خلوا سبيلهن بالمعروف دون إذاء لهن، سرحوهن سراحا جميلا. والرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول بها ليس له عليها عدة. وبالنسبة للمهر ينظر، إذا سمى لها مهرا لها النصف، وإن لم يسمي تمتع، وإن لم يسمي تمتع. طيب لو مات عنها لها عدة المتوفى عنها زوجها وتركها. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يعني أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن وما ملكت يمينك، وأحللنا لك ما ملكت يمينك من الإماء مما أفاء الله عليك مما أعطاك الله عز وجل إياه من السبايا. والنبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم من مين؟ من ماريا القبطية. وبقية أولاده فماريا القبطية كانت أمة ولم تكن زوجة، لذلك لما ذكرنا الزوجات ما ذكرنا ماريا القبطية. واختلف في ريحانة، ريحانة توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف هل هي زوجة أم ليست بزوجة. ابن أبي العز الحنفي في المئية ذكرها زوجة، وابن القيم رجح أنها ليست زوجة وإنما هي أمة والله أعلم. فالإماء أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام أباح لنا من النساء يعني من أباح لنا زواج النساء لحد أربعة، أن تجمع بين أربعة. وأما الإماء فلا عدد لهن، فلا عدد لهن. ذكروا يعني من باب النقطة عن رجل الزرعي، يقال له الزرعي، كان هناك سوق جمعة للكتب، يشتري الجمعة يذهب إلى سوق الكتب في جمعة، والجمعة البعدة يذهب إلى سوق الجواري يشتري الجارية، وجمع بين الدري والدراري. دايما أن صاحب الصحابية بجانب وسلمت أن إيش؟ إحدى الصحابية بجانب وسلمت خطبها فماتت فرحا. والله ذكرها أظن ابن حجر في الإصابة. الله أعلم صحتها، الله أعلم صحتها. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يعني من مكة إلى المدينة، وامرأة مؤمنة، وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. إذا وهبت نفسها لك من غير مهر، إن أراد النبي أن يستنكحها، إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها خالصة لك من دون المؤمنين. نكاح الهبة هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لغيره من الأمة، واضح؟ قال خالصة لك من دون المؤمنين، عن الأصل فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه للناس يقتدون به فيه صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثني مما كان خاصا به صلوات الله وسلامه عليه، من ذلك نكاح الهبة لا يجوز لغيره من الأمة. قال الله عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، قد علمنا ما أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم، حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا 4 نسوة. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما شرعناه لهم في شأن إمائهم، حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاءوا منهن دون تقييد بعدد بالنسبة للإماء، لكي لا يكون عليك حرج، وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبحه لغيرك لئلا يكون عليك ضيق ومشقة، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. طيب، احنا أخذنا في سورة النور إذا ذاكرين، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أين الأعمام والأخوان؟ عم المرأة أجنبي عنه ولا محرم لها؟ وخاله لماذا لم يذكره؟ واضح السؤال، لماذا لم يذكرهم؟ إيش رأيكم مشايخ؟ هل عندكم شيء تفيدوننا به؟ شيخ أحمد، أيوة، يعني مما ذكر إنه لهم أولاد، ربما وصفوا هذه البنات لأولادهم، لابن الخال وابن العم، هذا قول. قول الثاني انه اشار اليهم، لكن اين اشار اليهم؟ ها؟ لا، ليس اباء ولا امهات. ايش قال في الآية؟ او بني اخوانهن او بني اخواتهن. لكن يقول الرازي في مفاتيح الغيب، يقول لم يذكر إلا من المحارم الأعمام والأخوال، فلم يقل ولا أعمامهن ولا أخوالهن لوجهين، أحدهما أن ذلك علم من بني الإخوة وبني الأخوات، لأن من علم أن بني الأخ للعمات محارم علم أن بنات الأخ للأعمام محارم، وكذلك الحال في أمر الخال. واضح؟ واضح. طيب، قال ثانيهما الذي ذكرت لكم أن الأعمام ربما يذكرون بنات الأخ عند أبنائهم وهم غير محارم، وكذلك الحال في ابن الخال. فهو يعني ذكر محرمية بني أو الجواز يعني إبداء الزينة عند بني الإخوة وبني الأخوات، فكذلك الأمر عند يعني بنات الأخ وبنات الأخت، يعني بالنسبة للأعمام والأخوات. الله أعلم. لا، شوف شو معنى هذا، مع مهر يعني دون مهر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي اما المرأة تعرض نفسها على رجل صالح عن طريق وليها ما في بأس، يعني اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين ما في بأس، لكن بمهر، لكن مش بدون مهر. نعم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجى من تشاء منهن تؤخر أيها الرسول من تشاء تأخير قسمه من نسائك فلا تبيت معها، وتؤوي إليك من تشاء وتضم إليك من تشاء منهن فتبيت معها، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ومن طلبت أن تضمها ممن أخرتهن فلا إثم عليك في ذلك. ذلك ذكروا أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان يقسم ويعدل صلوات ربي وسلامه عليه. قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني لا إثم عليك في ذلك، ذلك أدنى يعني ذلك التخير والتوسيع لك أقرب أن تقر أعينهن يعني أعين نسائك ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، أي ذلك التخير والتوسيع لك أقرب أن تقر به أعين نسائك وأن يرضين بما أعطيتهن جميعهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا لأنه غير واجب عليه القسم، وكذلك أنك لم تبخل بحق. قال الله عز وجل والله يعلم ما في قلوبكم أيها الرجال من الميل إلى بعض النساء دون بعض، لذلك كان يحب عائشة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أكثر من غيرها، وكان الله عليما بأعمال عباده حليما لا يخفى عليه شيء منها. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد، يعني لا يجوز لك يا أيها الرسول أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، ولا يحل لك أن تطلقهن أو تطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء من غيرهن إلا ما ملكت يمينك، لكن يجوز لك أن تتسرى بما ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد، وكان الله على كل شيء رقيبا حفيظا. وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين، فقد منع طلاقهن صلى الله عليه وسلم والزواج عليهن. ليش؟ لأنه لما خيرهن إيش؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا بعد أن يأذن لكم بدخولها، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلا أن يأذن لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام، ولا تطيلوا الجلوس تنتظرون نضج الطعام غير ناظرين إناه يعني نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوه يعني إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا، فإذا طعمتم إذا أكلتم فانتشروا يعني انصرفوا، ولا مستأنسين لحديث، ولا تمكثوا بعده يستأنس بعضكم بحديث بعض، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، يعني هذا المكث بعد الطعام كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فيستحيي أن يطلب منكم الانصراف، والله لا يستحيي من الحق، والله لا يستحيي أن يأمر بالحق فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكث. ثم قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا يعني إذا طلبتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مثل الآنية ونحو ذلك فاسألوهن من وراء حجاب، فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء الستر، وهذا الستر غير ما تلبسه المرأة يعني مثل حائط مثل سترة من قماش، شوف لعين يعني جعل الله عز وجل البعد بين الرجال والنساء، ف فهذه أمهات المؤمنين، ومع ذلك إذا طلبوا منهن حاجة يطلبونها من وراء حجاب، وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليش؟ لأنه إذا اقترب الرجال من النساء جاء الشر، وإذا ابتعدوا عن بعضهم جاء الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني هذا البعد أطهر لقلوب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأطهر لقلوب من يعني يطلبون منهن الحاجة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله بالمكث للحديث، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه، إن ذلكم يعني الإيذاء كان عند الله عظيمة. ومن صور الإيذاء نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا يعني إن تظهروا شيئا من أعمالكم أو تخفوه أو تستروه في أنفسكم فإن الله كان بكل شيء عليما، لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا جناح عليهن في آبائهن يعني لا إثم عليهن أن يراهن ويكلمهن دون حجاب آباؤهن في آبائهن، ولا أبنائهن يعني أولادهن الذكور، ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن من النسب طبعا أو الرضاعة، ولا نسائهن، ولا إثم عليهن أن يكلمن دون حجاب النساء المؤمنات، ولا ما ملكت أيمانهن وما ملكت أيمانهن واتقين الله بفعل الأمر واجتناب النهي، إن الله كان على كل شيء شهيدا، مشاهد لما يظهر من كنا ويصدر عن كنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يثني عند ملائكته على الرسول صلى الله عليه وسلم، وملائكته يدعون له يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليما صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله كما يعني جاء عن أبي العالية ثناه على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، والملائكة والمؤمنون دعاؤهم له صلى الله عليه وسلم، والله أثنى عليه في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر ملأنا في هذه الأرض بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل لعنهم الله يعني أبعدهم الله وطردهم في الدنيا والآخرة، طردهم من رحاب رحمته في الدنيا وفي الآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوه من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء فقد احتملوا بهتانا يعني كذبا وإثما مبينا واضحا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وقل لبناتك ونساء المؤمنين وقل لنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يرخين عليهن من الجلابيب التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أقرب أن يعرف أنهن حرائر فلا يتعرض لهن أحد بالإيذاء كما يتعرض به للإمام. هذا ذكرته بالأمس للإخوة، إنه الحرائر في لباسها تختلف عن الإماء. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض، يعني فجور بتعلقهم بشهواتهم، والمرجفون في المدينة الذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا ويرجفوا بين المؤمنين، لنغرينك بهم، لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ولنسلطنك عليهم ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن، لإهلاكهم أو طردهم منها بسبب إفسادهم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ملعونين يعني مطرودين من رحمة الله، أينما ثقفوا في أي مكان لقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لفسادهم ونفاقهم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله الجارية في المنافقين إذا أظهروا النفاق، وسنة الله ثابتة، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لها تغييرا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة أيها الرسول قل إنما علمها عند الله، يعني لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يشعرك أيها الرسول أن الساعة تكون قريبة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بعلم من الساعة، يعني أنا وإياك في علم وقت الساعة سواء. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين طردهم من رحمته وأعد لهم سعيرا، هيأ لهم يوم القيامة نارا ملتهبة تنتظرهم، نسأل الله العفو والعافية. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ماكثون في عذاب تلك النار المعدة لهم أبدا، لا يجدون وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذابها. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يوم القيامة تقلب وجوههم في نار جهنم، يقولون من شدة التحسر والندم يا ليتنا أطعنا الله في حياتنا الدنيا وأطعنا الرسولا كذلك. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، أطعنا رؤساءنا وكبراء أقوامنا فأضلون السبيل، أضلون عن الصراط المستقيم. هذه حجة واهية باطلة، لأنه لا يستطيع أحد أن يكرهك على ما لا تريد. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يعني لا يستطيع أحد عفوا في النقطة السابقة أن يكرهك في قلبك على ما لا تريد. جيد، ذلك هؤلاء اتبعوا الكبراء والرؤساء لشهوة دنيوية أو نحو ذلك وتركوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعهم ذلك. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يعني اجعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين أضلونا عن الصلاة المستقيم ضعفي ما جعلت لنا من العذاب، لأنهم أضلونا، والعنهم لعنا كبيرا، اطردهم من رحمتك طردا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له في جسده، فبرأه الله عز وجل مما قالوا وكان عند الله وجيها. تبين أن موسى سليم لأنه اتهموه بأنه آذى، يعني في خصيتيه أذى ومرض، فتبين أنه سليم، فبرأه الله مما قالوا لما اغتسل وهرب أو ذهب عنه ثوبه فلحقه فعلمت بنو إسرائيل أنه سليم، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، كان موسى عند الله وجيها لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه، ومن طلب الوجاهة فعليه بالوجاهة عند الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بفعل الأمر واجتناب النهي، وقولوا قولا سديدا صوابا صدقا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم، يعني إن قلتم صوابا واتقيتم الله أصلح الله لكم أعمالكم. يعني لاحظ كيف أنه تقوى الله عز وجل والصدق في الأقوال والصواب في الأقوال يجعل العبد يعني صالحا في أعماله. يصلح لكم أعمالكم ويتقبلها منكم، ويغفر لكم ذنوبكم ويمحو عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه أي فوز، وأعظم الفوز أو الفوز بالجنة التي فيها رؤية الله عز وجل وفيها النعيم المقيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة يعني التكاليف الشرعية وما يحفظ من أموال وأسرار، يعني مش الأمانة فقط ما أعطيه لك لتخبيها عنك، التكاليف الشرعية كلها أمانات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وعلى الجبال والجبال فأبين أن يحملنها، امتنعنا من حملها وأشفقنا منها يعني خفنا من عاقبة ذلك، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة حملها. فنحن يعني أخذنا التكاليف الشرعية التي نثاب يعني إن التزمنا بها، ونعاقب إن لم نلتزم بها. والناس مع التكاليف الشرعية ثلاثة أنواع، قسم يعمل بها ظاهرا وباطنا، هؤلاء من المؤمنون، قسم يعمل بها ظاهرا لا باطنا منافقون، قسم لا يعمل بها لا ظاهرا ولا باطنا وهم مشركون، سيذكرون في الآية التي بعدها. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات، يعني من الرجال والنساء، يعني في منافقات ترى لا أظن أنه بس المنافقين ذكور، يعني لا حتى في منافقات إناث. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا حمل أمانة التكليف وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.